لقوله ما من أحد أغير، وإثبات أن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة الإنسان. ومن فوائد الحديث عظم الزنا من الرجال أو النساء، لأن الله تعالى يغار منه. ولما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أجد لكع باللكع على أهلي وأذهب أطلب أربعة رجال يشهدون؟ والله لئن وجدته على أهلي لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحده حتى أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. حتى نزلت آية اللعان. الشاهد قوله إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغير من سعد والله أغير منه. ومن فائد هذا الحديث إضافة الإنسان إلى الله بلفظ العبودية لقوله عبده، وإضافة الإناث إلى الله بلفظ الإماء لقوله أمته، وهذا شائع في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء مساجد الله. وفي الحديث: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ابن أمتك. إذن الرجال عبيد لله والنساء إماء لله عز وجل. ومن فوائد الحديث الإقسام على الشيء بدون طلب القسم لقوله صلى الله عليه وسلم: والله يا أمة محمد والله ما من أحد، وقوله: والله لو تعلمون ما أعلم. أنه لم يطلب منه القسم، لكن إذا كانت الحال تقتضي القسم فإنه مطلوب ومؤكد. كلما تأكد حاجة الكلام إليه فإنه يتأكد. واضح؟ عجيب يا جماعة. نعم. ومنها جواز إقسام الصادق في خبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن لأهمية الموضوع أقسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث شدة الأمر وهوله لقوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومنها قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباطة جأشه، حيث يعلم هذه المعلومات العظيمة، ومع ذلك فهو مسرور وفرح ومع أصحابه ويمزح أحيانا مع علمه بهذه الأمور العظام. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس ربطا للجأش وثباتا في القلب. ولذلك رأى في ليلة المعراج، رأى من الآيات الكبرى ما رأى، ومع ذلك ما زاغ بصره وما طغى وما كذب فؤاده ما رأى. طيب، هل يجوز للخطيب في الكسوف أن يقول للناس: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ فالجواب لا يجوز، لأن علم الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام كعلم سائر الناس. إلى هنا. نعم. في صلاة الكسوف هل يقرأ سورة معينة؟ لا، لكن بعض العلماء اختار اختيارا أن يقرأ ما فيه الآيات، مثل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الكهف، مريم، طه، الطور، الأشياء المناسبة. أما شيء معين لم يرد. في حديث عائشة سمعتم أنها لم تذكر أنه قرأ جهرا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ جهرا. وهكذا صلوات الاجتماع النهارية تكون جهرا، القراءة فيها جهرا، الجمعة جهر، العيد جهر، الاستسقاء جهر، الكسوف جهر، لأن صلاة يجتمع الناس عليها. نعم. لو كان في بلد لا يعرفون الصلاة، هل يصلون ركعتين نفل لا لا يصلون صلاة كسوف. طيب ما الذي أعلمهم أن الكسوف له صلاة؟ لا أدري، لا أدري هل يصلون أو لا، لأن صلاتهم ركعتين مخالف للسنة تماما. فقد يقال إنهم يصلون لقول ركعتين لقوله فاتقوا الله ما استطعت، وقد يقال لا يمكن أن تغير السنن لجهل أصحابها بها، تبقى كما هي، وإن أدركوها كما ينبغي، وإلا لا, لا, لا يصلون. ونحن إذا منعناها من الصلاة كان أنفع، لأجل أن يحرصوا على معرفة الصلاة. ولو قلنا صلوا كسائر النوافل أخذوا على هذا دائما، فالذي يظهر لي أن يقال إن لم يعرفوها لا يصلون، لأنها أنفع. نعم سبحان الله، يعرفون التكبير والصدقة والدعاء ولا يعرفون كيفية الصلاة. هذه فرضية أحمد، هذه مسألة فرضية. نعم. إذا كان البلد يعني فيها دخان لا يرى لا الشمس ولا القمر أو سحاب كثيف، ولكن علم بالعلم الحديث أنه فيه كسوف أو خسوف، والصلاة خلف يعني إذا قصدت الإمام يطيل، قصدت الإمام يطيل، لأن أكثر الأئمة الآن لا يطيلون في صلاة الكسوف ولا الخسوف، ويقصدون التخفيف على الناس ويتركون السنة. أعوذ بالله. فهل الذهاب إلى بعض العلماء أو طلبة العلم اللي يطيل ولو كان بعيدا يقصد؟ أي ما في شك، يعني قصد المساجد لحسن صلاة الإمام أو لحسن خطبته هذا أمر مشروع، يعني جائز، لا يقال إن هذا من باب شد الرحال. ولكن قل لي، إذا كانت السماء مغيمة ولم يعلم بالكسوف، ذكرناها أمس، أنت ما حضرت أمس؟ أي تمام، ماذا قلنا جماعة؟ قلنا لا يصلى. قلنا أيضا إذا كان كسوف الشمس يسيرا لم يتأثر به ضوءها فلا يصلى، لأن الحديث إذا رأيتموه. نعم. جزاكم الله خير. هل يكون التكبير والدعاء جماعيا؟ يعني اعلم أنه ليس هناك تكبير جماعي أبدا ولا دعاء جماعي، إلا الدعاء في الصلاة كالقنوت وقراءة الفاتحة، ما في جماعي إطلاقا. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذي منهم من يكبر ومنهم من يهل، وكل على رأسه. نعم. أحسن الله عليكم. كيف التوفيق بين قول مسلم بضحك قليلة أو بشيء كثيرة وظاهر الحزن أو الهم؟ قول مسلم اللهم نعوذ من الهم والحزن. نعم، هذا هم طارئ، هذا هم طارئ. ثم إن الله عز وجل قد يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لا يستجيب لحكمة نعم لحكمة تقتضي ذلك. وإن كان الغالب فيما علمنا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجابة. نعم. لكم الخير. هل في الحديث إشارة بأن الكسوف تحصل بالزنا، يعني من أسبابها الزنا؟ أحسنت. نعم، هذه فائدة نسيفها. في هذا إشارة إلى أن من أسباب الكسوف الزنا، زنا الرجال أو النساء، لأن الزنا والعياذ بالله من أقبح الأخلاق والأعمال، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن أيها أعظم؟ أيها أعظم؟ اللواط أعظم. ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة، وهذه تدل على العظم والتفخيم. أيما أعظم، الزنا أو نكاح ذوات المحارم؟ الثاني، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد المقت. ولذلك كان القول الراجح أن من زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال، حتى وإن كان غير محصن ما دام بالغا عاقلا، لأن الزنا بالمحارم صلى الله عليه وسلم فظيع، فظيع جدا. وقد سمعنا أنه بمشاهدة القنوات الفضائية صار بعض الناس يزني ببنته والعياذ بالله، يكون لها زوج عجوز وهو شيطان مريض فيزني ببنته، هذا يقتل على كل حال. كذلك لو زنى بأمه وهو ليس له أولاد ولم يتزوج فإنه يقتل على كل حال. انتهى الوقت؟ طيب، ما الحكمة في أن الله تعالى شرع صلاة الكسوف على هذا الوجه الذي لا نظير له؟ ولي لما كان الكسوف خالق عن العالم، آية كونية شرع لها آية شرعية. أحسن، لتتوافق الآيتان. إذن لما كان سبب صلاة الكسوف أمرا غريبا لا نظير له، صارت صلاة الكسوف صلاة غريبة لا نظير لها حتى تتضاءلت الآيتان الكونية والشرعية. طيب، إذا قام بعد الركوع الثاني يا عبد الله، إذا قام بعد الركوع الثاني هل يطيل القيام أو لا؟ يكون أخف من القيام الأول. لا لا، ما في قيام أول. إذا قام من الركوع الثاني هل يطيل القيام أو لا؟ نعم يطيل. ترى ما في قراءة. اي ما في قراءة. نعم، يطيل بقدر ايش؟ بقدر ما يقول دعاء المعروف ربنا. الله اعلم. الله اعلم. اين انت؟ من يعرف الجواب؟ نعم، يطيل بقدر الركوع. احسنت، يطيل بقدر الركوع. الدليل على هذا احمد، ها؟ ما ذكر الدليل. لا ذكرناه. نعم، سعد. ما ركع فطال الركوع الأول. هذا الركوع، أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني اللي فيه ربنا ولك الحمد الآخر. وليد. الحديث عن كل صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك عده فاعتذر بعد ركوعه إلى آخره. نعم. قريبا من السواء. أحسنت. يعني هل هي البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريب من السواء، قريب من السواء، هذا الدليل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا أطال الركوع أطال القيام بعده، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة. ما الدليل؟ شوف الدليل، هذا عجائب. خطب الناس، ما الدليل على الخطبة؟ قال الدليل خطب الناس، يصلح هذا الدليل؟ قول عائشة، قول علي، قول خالد، لتبي قول عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. سؤال، هل هذه الخطبة عارضة أو راتبة؟ نعم، ما الفرق بين عارضة وراتبة؟ ما هو الفرق يا رجل؟ نعم، الخطبة الراتبة هي التي تكون يعني ملازمة للصلاة، كلما صلى الصلاة كلما صلى خطبة. أحسنت. أما العارضة فهي التي تكون بمناسبة معينة. بمناسبة معينة. طيب، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هي راتبة أو عارضة؟ والصواب أنها راتبة، وأن صلاة الكسوف لها خطبة مسنونة. طيب، قوله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، قل لا. نعم، هل أحد قال من الناس أنهما ينكسفان لحياة أحد؟ نعم، ما نعلم أحدا قال أنها تكسب لحياة أحد. إذا لماذا قال ولا لحياته؟ زيادة الإنكار. نعم، زيادة في التعميم والنفي كذا. طيب، ننتقل إلى الدرس. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. يقول رضي الله عنه خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت وكسفت معناهما واحد على القول الراجح، وقيل خسف القمر وكسفت الشمس، والصواب أنهما سواء. قام فزعا

نعم. الله إليك يا شيخ. قولكم أنه يخرج إلى الصلاة فزعا. إيش قوله؟ أنه يخرج إلى صلاة الكسوف فزعا. نعم. لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة تمشوا عليكم السكينة. اسمع الرجل. احنا ما تكلمنا عليها يا جماعة. تكلمنا عليها. إن هذه صلاة خاصة. ولا ينافي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة. هذا خاص. أفهمت؟ طيب. نعم. أحسن الله إليكم. علمات أن المشركين ينكرون اسم الرحمن. نعم. وقالوا له شاعر الرحمن هل قالوها استهزاء؟ هذا في التفسير. التفسير يأتي إن شاء الله بعد غد. انتهى الوقت. انتهى الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. نقل المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن باب صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى نوعا وجنسا ان شاء الله. وذلك اذا اجدبت الارض فلم تنبت وقحط المطر فلم ينزل، او كان الناس يعتمدون على الانهار فنضبت، او على العيون فغارت وضربهم نقص الماء، فحينئذ يكون الاستسقاء. اما مع خصب الأرض وكثرة الأمطار فإنه لا يستسقى إلا إذا كان لبلاد إسلامية أخرى فإنه يستسقى لها، لأن المسلمين أرضهم واحدة وحالهم واحدة. فإذا قدر أن الجزيرة هنا لا تحتاج إلى الاستسقاء، لكن في بلاد إسلامية أخرى تحتاج كأفريقيا مثلا، فإنه يستسقى لها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن صلاة الاستسقاء للجدب ولو كان الجدب في غير أرضهم. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج يستسقي، يستسقي أن يطلب نزول المطر. خرج يعني من المدينة إلى مصلى العيد يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة. توجه إلى القبلة يعني استقبله يدعو، والظاهر أنه يدعو جهرا حتى يؤمن الناس على دعائه. ثم نعم وحول رداءه، حوله أن جعل ظاهره باطنه ويمينه يساره، والرداء ما يلبس على الأكتاف وتحته الإزار. وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ولم نعم صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما، لكن سيأتي إن شاء الله في الفوائد. جهر فيهما بالقراءة أي قرأ جهرا مع أنها صلاة نهارية، لكن سبق بل سنذكر إن شاء الله في الفوائد الحكمة من ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية صلاة الاستسقاء إذا قل المطر. ثبت ذلك بإيش؟ بالسنة الفعلية. ومنها أنه ينبغي الخروج إلى مصلى العيد لصلاة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه أقرب إلى الخشوع وأرجى للإجابة، لأن الناس يخرجون بارزين إلى ربهم جل وعلا ويسألون مجتمعين، وهذا أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الخشوع وأرجى للإجابة. ومن الفوائد أنه يدعو قبل الصلاة، أنه يدعو قبل الصلاة كما هو صريح هنا. ومنها أنه لا تحتاج أنها لا تحتاج إلى خطبة، وإنما يحضر الإمام ويقف مستقبل القبلة ويدعو بما يناسب الحال، ثم يصلي ركعتين. ومنها طيب هذه الصفة هل يتوافق ما كان عليه الناس اليوم؟ لا، لكن ما كان عليه الناس اليوم معتمد كانوا فيه معتمدين على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. وعلى هذا نقول إن صلاة الاستسقاء يجوز أن تفعل على صفتين، بل على أكثر إن وردت، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فيها أن يأتي بها على تلك الوجوه لا أن يقتصر على وجه واحد. أولا لأن ذلك أتبع للسنة، لأن السنة وردت فيها متنوعة، والأتبع للسنة أن يأتي بها متنوعة. ثانيا لأن ذلك أبلغ في نشر السنة، لأنك لو اقتصرت على وجه واحد نسيت الوجوه الأخرى ولم تعلم. الوجه الثالث أن ذلك أقرب إلى حضور القلب ولا سيما في الأذكار، لأنك لو بقيت على نمط واحد لأتيت به على العادة، لكن إذا تنقلت حينئذ يحضر قلبك. ولنضرب لهذا مثلا في الاستفتاح. الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا واحد. والثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لو بقيت على الأول لصار كأنه عادة، ولذلك يكبر الإنسان ويبدأ بالاستفتاح ولا ينتبه إلا في أثناء، لأنه صار عادة له. لكن لو جعل تارة يستفتح بهذا وتارة بهذا صار ذلك أحضر لقلبه. فهذه ثلاث فوائد في الإتيان بالعبادة على الوجوه التي وردت بها. ولكن إذا قال إن حصل في هذا تشويش كصلاة الاستسقاء مثلا، فالجواب يمهد لهذا الفعل قبل أن يفعله. وإذا مهد له قبل أن يفعله وأخبر الناس فلن يحصل التشويش. يعني لو قال الناس حين خرج الاستسقاء أيها الإخوة سوف ندعو قبل أن نصلي لأن السنة وردت بذلك، ثم دعا قبل أن يصلي صار ذلك حسنا ولا تشويش فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل للداعي أن يتوجه إلى القبلة، لا تستعجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توجه إلى القبلة واستدبر الناس مع أنه سيدعو لهم. فهل يقال إن هذا دليل على أن الأفضل في الدعاء استقبال القبلة، أو يقال هذه مسألة خاصة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة وبقي مستقبلا للناس والقبلة وراءه؟ فيه احتمال، يحتمل هذا وهذا. فإذا قلنا إن هذه صفة خاصة قلنا إذن ادعو الله تعالى على أي حال كنت، سواء كنت مستقبل القبلة أو كانت القبلة على يمينك أو عن يسارك أو خلفك. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحويل الرداء، مشروعية تحويل الرداء، وهو على الوجه الذي ذكرت له، أن يجعل إيش؟ ظاهره وباطنه ويمينه شمال، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء تحويله أن يجعل أعلاه أسفله، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح الأول لأنه ورد في بعض الأحاديث قلب رداءه. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من قلب الرداء؟ فالجواب لذلك حكمتان. الحكمة الأولى الإشارة إلى أن الرجل سوف يغير لباس التقوى الذي هو فيه مقصر إلى لباس آخر، كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. فكأن الرجل يلتزم بهذا الفعل بأن يقلب حاله في تقوى الله إلى حال أخرى أحسن أو أردى. أحسن لأن منع المطر بسبب الذنوب. الثاني التفاؤل على الله عز وجل بأن يقلب الحال إلى حال أخرى. الحال إلى حال أخرى أحسن أو أسوأ؟ أحسن. ولهذا جاء في بعض الروايات حول رداءه ليتحول القحط، أي يتحول من قحط إلى مطر. فصار لذلك محمد موجود. يعني يلا خيرك يعني لذلك يا فائزة. الأولى أن يكون المطر أن يحول الجد إلى مكان آخر، أن يتحول الجذب إلى مكان آخر. يعني مثلا يتحول من عنيزه إلى بريده، أن يتحول الجذب ويكون وينزل المطر. طيب الثانية نعم أن يغير لباس التقوى من أرض إلى أرض. الإشعار بأنه سوف يلتزم التقوى بتغيير لباس التقوى من سيء إلى أحسن، لأن التقوى لباس كما قال عز وجل لباس التقوى ذلك خير. من فوائد هذا الحديث أن يصلي ركعتين. ولكن هل الركعتان كسائر النوافل أو الركعتان كركعتي صلاة العيد؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال كصلاة العيد، يعني يكبر في الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية 5، ومنهم من قال يصليها كسائر الصلوات، والأمر في هذا واسع. ولكن إذا كان الناس معتادين أن يجعلوها كصلاة العيد فالأفضل أن لا يغير ذلك ما دامت اللفظ في قوله صلى ركعتين محتملا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، وهكذا كل صلاة ذات اجتماع عام فإنه يجهر فيها بالقراءة، كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وهذه الصلاة الاستسقاء. أما صلاة الليل فمعروف أنها جهرية. الحكمة من ذلك أما الجهر في صلاة الليل فظاهر، لأن ذلك أدعى لبعد النعاس عن المصلين. وأما في صلاة النهار فلأن الجمع الكثير ينبغي أن يكون متفقين على استماع قراءة واحدة. وفي لفظ أتى المصلى، المصلى يعني مصلى العيد، وهذا هو معنى قوله خرج في اللفظ الأول. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب. أن رجلا أبهم الرجل لأنه لا ضرورة إلى معرفته بعينه، دخل المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب كان نحو دار القضاء، يعني الدار التي صارت للقضاء في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، والظاهر أنها كانت من الناحية الغربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الواو هنا للحال، يعني والحال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، يعني يخطب يوم الجمعة. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما، ثم قال استقبله قائما، يحتمل أن الرجل مشى حتى كان بحذاء وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أن استقبله حين دخل، ولا يختلف الحكم في هذا. يقول ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال يعني المواشى التي تعيش على نبات البر، ويحتمل أن الأمر أعم من ذلك، هلكت الأموال المواشي وكذلك الزروع لقلة الأمطار، وانقطعت السبل لضعف الرواحل التي تحمل الناس بأسفارهم، والسبل جمع سبيل وهي الطرق. فادعوا الله، فادعوا الله يغيثنا، والأمر هنا للطلب والترجي وليس للإلزام، لأن الطالب أدنى من المطلوب، وإذا كان الطالب أدنى من المطلوب فلا يمكن أن يكون أمره أمرا، بل هو التماس ورجاء. فادعوا الله يغيثنا، والغيث إزالة الشدة، أي ادعوا الله يزيل شدتنا بنزول المطر. قال أي أنس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه إلى السماء ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. أغثنا يعني أزل شدته ثلاث مرات. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فلا والله، لا هذه زائدة للتوكيد، ودليل زيادتها أنها لو حذفت وقال وقيل فوالله ما نرى لاستقام الكلام، لكن تأتي لا أمام القسم توكيدا وتنبيها. ومثلها قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم إثبات أو نفي؟ إثبات، لكن لا هنا زائدة للتنبيه والتوكيد. فلا والله ما نرى أي بأعيننا في السماء من سحاب أي غيم منتشر واسع، ولا قزعة أي قطعة غيم. إذن السماء كانت صحوة، قال ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما بيننا وبين سلع، سلع جبين صغير معروف في المدينة إلى الآن بهذا الاسم، تأتي من قبله السحاب، ويقول ليس بيننا وبين هذا الجبيل بيت ولا دار. البيت الحجرة الصغيرة، والدار الكبير، ولا دار نعم. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، طلعت من ورائه أي وراء سلع، سحابة مثل الترس. الترس هو ما يتترس به المقاتل عن السهام وسنان الرماح، ويشبه التبس الواسع الكبير، إذا كان عند القتال فإن المقاتل يتترس به. هذا يدل على أن السحابة التي خرجت كانت صغيرة. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، لما توسطت السماء أي كانت فوق الرؤوس وهي على صغرها مثل الترس، توسعت وانتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يقال سبتا ويقال جمعة والمراد الأسبوع. بقيت هذه السحابة تمطر بإذن الله عز وجل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. يقول قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة وسلم قالوا يخطب الناس. ثم دخل رجل، الظاهر أنه غير الأول، لأن النكرة إذا أعيدت باسم النكرة فالثاني غير الأول، سبق لنا في الدرس الماضي. لو كان الرجل الثاني هو الأول لقال ثم دخل الرجل، لكنه رجل آخر دخل من ذلك الباب، أي الباب الذي دخل منه الأول في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما كما فعل الرجل الأول وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال من كثرة الماء وانقطعت السبل من كثرة المطر. وفي رواية أخرى وهي أرجح من حيث المعنى قال غرق المال وتهدم البناء، غرق المال وتهدم البناء من كثرة الأمطار. غرق المال الزروع، إذا كثر المطر عليها غرقت وفسدت، ويحتمل وغرقت الماشية أيضا من جراء الأودية التي تجترفها. تهدم البناء من كثرة الأمطار، وكان البناء في ذلك الوقت من الطين، والطين إذا كثر الماء عليه فإنه يلين ويسقط. فادعو الله يمسكها عنه. طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله بإمساكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله بإمساكها، بل دعا الله تعالى بأن يصرف ضررها ويبقي نفعها. فقال نعم، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا حوالي المدينة، ولا علينا أي ولا على المدينة، اللهم على الآكام والذراع وبطون الأودية ومنابت الشجر. أشياء أربعة: على الآكام الجبال المرتفعة، والذراع ما دونها، وبطون الأودية يعني الشعاب التي هي مجرى الأمطار، ومنابت الشجر مواضع نباتها وهي الرياض، الرياض يعني الأراضي التي تنبت. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، أقلعت يعني أمسك المطر، وخرجوا يمشون في الشمس. وهذا من آيات الله عز وجل كما سيتبين إن شاء الله في ذكر الفوائد. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله الضراء الجبال الصراع، والآكام جمع أكمة وهي أعلى من إيش؟ من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء، دار القضاء كان دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها نعم لأنها بيعت في قضاء دينه، وكنت ظننت أنها دار القضاء يعني محل قضاء الحكام، لكن صارت دار القضاء يعني قضاء الدين، وكانت لعمر بن الخطاب ومات مدينا فبيعت في قضاء دينه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة من الأصول، وفوائد عظيمة من الآيات، فوائد عظيمة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن أخذنا شيئا قليلا من الدرس الذي بعده. نعم. لا أسئلة خمس دقائق. شيخنا الله يجزاك الجنة. هل في حال إذا صار الجو يعني متغير ببرودة أو كذا، هل يسن للناس أن يصلوا في المساجد لأن الأفق بهم؟ نعم. بارك الله فيك. هل يحول الغطرة والشماخ؟ هل تحول الشماخ والغطرة؟ لا. يسأل هل تحول الشماخ والغطرة؟ فالجواب لا. يحول اللباس على البدن. ولهذا لم يذكر أنه أن الصحابة حولوا عمائمة. إذا وردت على وجه متعددة هل يجمع بينها كثير الاستفتاح؟ لا، العبادة إذا وردتها على وجوه متعددة فكل وجه يذكر واحدة. فمثل دعاء الاستفتاح، لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، قال أقول اللهم باعد، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك. لكن إذا وردت أذكار متفرقة فتجمع، كالأذكار بعد الصلوات، الاستغفار اللهم أنت السلام ولا إله إلا الله سبحان الله، هذه تجمع، وأذكار الركوع والسجود. نعم. يقول إذا وعد الخطيب الناس يوما يخرجون فيه إلى الاستسقاء ثم نزل المطر صباح ذلك اليوم، فهل يخرجون؟ إذا كان الاستسقاء لغيرهم يخرجون، وإن كان لهم فلا يخرجون، لأنه حصل المقصود. نعم عبد الله. هل تقتصر خطبة الاستسقاء على الدعاء أم يكون فيها وقت؟ نعم. ظاهر حديث عبد الله بن زيد كما سمعت أنها دعاء، دعاء فقط. وهذا أحد الوجوه التي وردت عليه صلاة الاستسقاء. نعم. الله يحفظكم يا شيخ. إذا لم يسقى استسقى ولم يسقى، هل يشرع لهم تكرار صلاة الاستسقاء؟ أي نعم. يقول إذا استسقى ولم يسقى فهل يكررون؟ فالجواب نعم، لأن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، فيستسقون حتى يسقيهم الله عز وجل. وربما يكون منع العبد من إجابة دعائه لهذه الحكمة، أن يكرر الدعاء، لأنه كلما كرر الدعاء ظهر من افتقاره إلى الله عز وجل ما هو أكثر. ثم الدعاء عبادة، قد يكون الله عز وجل أراد بمنعه إجابة الدعاء أن تزداد عبادة العبد. نعم. صلى الله عليك. هل الأفضل أن يصوم؟ هل الأفضل أن يصوم ويتصدق لأنه أدعى لإجابة الدعاء؟ خير الهدي هدي من؟ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصم ولم يأمر الناس بالصيام في صلاة الاستسقاء. وأما الصدقة فتقييدها بصلاة الاستسقاء أيضا يحتاج إلى دليل، ولكنها هي سنة عامة يعني الصدقة. وإذا كان الله تعالى أمر أول ما أمر أن لا يخاطب أحد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدم صدقة، فيقال ومن أراد أن يدعو الله فليقدم صدقة، لكنني لا أجزم بهذا، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا أراد الذهاب إلى الجمعة قدم صدقة ولو قليلا، واحتج الشيخ بأن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمناجاة الله؟ لكن فيما قاله نظر رحمه الله، لأن العبادات ليس فيها قياس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة ولم ينقل عنه أنه كان يتصدق بين يديها فلن نشرع شيئا. هذا الحديث قال أنس فيه فوائد، منها جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة، لأن هذا الرجل الذي دخل خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه، لكن هذا مشروط بأن يكون لمصلحة أو حاجة، فإن كان لمجرد السواليف فهو حرام. انتبه، مشروط بإيش؟ بما إذا كان لمصلحة أو حاجة. أما إذا كان لمجرد السواليف فهو حرام. لو دخل رجل والإمام يخطب وسلم قال السلام عليكم، والله أنا اليوم تمشيت ورحت على جوانب البلد ورأيت كذا ورأيت كذا، أنت ما سويت يا خطيب؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا لا يجوز. لكن لو قال، تكلم إنسان وقال إن الصوت انقطع عن مؤخر المسجد، صوت المقربون، جائز أو غير جائز؟ هذا جائز، لأنه لحاجة. الرجل الذي دخل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، كلامه جائز لأنه لحاجة. نعم، هو من فوائد هذا الحديث أن من الآداب إذا كلمت أحدا أن تستقبله بوجهه، وهذا من الآداب الرفيعة، لأنك لو كلمت وأنت معرض كان ذلك دليلا على استكبارك، ولا تصعر خدك للناس. فهل من اللائق أن أحد عن يمينك وتحدثه وجهك للأمام؟ الجواب لا، ليس من الأدب. اتجه إليه، يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به.